إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أحق الناس بالازدراء في هذا الزمان؟ بنيتي، أحق الناس بالازدراء بلا مراء هو الفقير المختال والضعيف الصوال والعيي القوال. لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن يا ترى تراه أجهل الناس في هذه الحياة؟ أجهل الناس في هذه الحياة هو من رأى الحماقة مغنما والسماحة مغرما. يا ستار، طيب هذا عن أجهل الناس، فماذا إذن عن أحمق الناس؟ أحمق الناس يا بنيتي هو من ركب الخطار وعتسف العثار وأسرع في البدار قبل الاقتدار. جميل، ولكن ماذا يا ترى يكون معنى الخطار ثم العثار، وماذا يكون معنى البدار قبل الاقتدار؟ بنيتي، الخطار مفرد الخطر ومعناه ركوب المخاطر وورود المهالك. طيب هذا عن الخطار، فماذا إذن عن معنى واعتسف العثار؟ اعتسف العثار أي ركب الأمر بلا تدبر أو روجة وأورد نفسه موارد المنية. سلام قولا من رب رحيم، فماذا إذن عن معنى البدار قبل الاقتدار؟ معناه يا بنيتي المبادرة أو المعاجلة إلى مجابهة العدو قبل ضمان القدرة عليه. شكرا، شكرا يا فيلسوف. لا شكر على واجب يا بنيتي. والآن وبعد أن عرفت وأدركت من هو أجهل الناس ومن يكون أحمق الناس، هل تكرمت علي فتحدثت إلي عن شر الناس؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي شر الناس هو من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. يا ستار، فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك شر من الشر؟ قيل يا بنيتي شر من الشر فاعل الشر ومبغض الخير. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إلي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: روي يا ولدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لبعض أصحابه: ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي: شر الناس من أكل وحده ومنع رفده وجلد عبده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبغض الناس ويبغضونه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة عن شر الناس؟ قيل يا بنيتي شر الناس هو من يتقيه الناس لشره. يا ستار. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا عارفة هذا شر. لا يعني هذا أمر شرحه يطول، وأنت الليلة وأنا الليلة مشغول. إلى الغد إذن يا فيلسوف. أنتم معنا عبر موجات القاهرة. قلت لك يا قلبي ايام زمان وذكريات زمان واغاني زمان. مش قلت لك يا مع 17 15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17 15 من موبايلك واختار احلى اغاني زمان وخليها رن لموبايلك او ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. وعلى موجات البرنامج العام الآن هذا اللقاء الغنائي من كاظم الساهر. مع كاظم الساهر أترككم مع أرق أمنيات السعادة مع الفترة القادمة مع فاطمة طعيمة، ويستمر على هندسة الهواء رأفت موسى. شكرا لكم وإلى اللقاء. هي ما يشعر الصاد هي جوه الفقد ناد هي ما يشعر الصاد الصاد هي جوه الفقد ناد مننا دي بالحفل المطانا حيث مننا دي بالحفل مننا دي بالحفل المطانا حيث مننا دي بالحفل المطانا اسألك فيا اتحرك يا حجر قاعد اكبامي ولا بشر اسألك فيا اتحرك يا حجر لو بشر غريب يوم ينمتحر لو بشر غريب يوم ينمتحر يا أغاني سايحب نبدا وبس منين أجيب أحسان يا أغاني سايحب نبدا وبس منين أجيب أحسان ما يعرف حزن لا بجد عينا ولا دمع جفن لا أبالي أبد ما يعرف حزن لا بجد عينا ولا دمع جفن يسرح ويمرح ولا تبارى أهل يسرح ويمرح ولا تبارى أهل نفسي مرة من حنانا ألف ناس منين أجيب أحسان نفسي مرة من حنانا ألف ناس منين أجيب أحسان القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى طول يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن المذيع الذي صار فقيها في القانون في منتصف الخمسينيات أقامت إذاعة الإسكندرية ندوة قانونية دعت لحضورها الدكتور طلعت الغنيمي الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. المذيع اللي كان حيدير الندوة استقبل الدكتور طلعت الغنيمي على باب دار الإذاعة بالإسكندرية وطلب منه أنه ياخده ويعرفه بالأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي كان مدير إذاعة إسكندرية آنذاك. أول ما دخل الدكتور طلعت الغنيمي مكتب الأستاذ حافظ عبد الوهاب قام الأستاذ حافظ عبد الوهاب من مكتبه واحتضن الدكتور طلعت الغنيمي. اكتشف المذيع أن الدكتور طلعت الغنيمي والأستاذ حافظ عبد الوهاب أصدقاء من زمان، وبان في عينه التساؤل، الاثنين دول يعرفوا بعض منين؟ ضحك الأستاذ حافظ عبد الوهاب طبعا لما شاف إن في تساؤل في عين المذيع، وقال للمذيع الدكتور طلعت الغنيمي ده زميل سابق في الإذاعة، يعني اشتغل مذيع قبل ما يبقى دكتور في القانون. قال الدكتور طلعت الغنيمي المذيع الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان رئيسي المباشر لما تعينت مذيع، لأني لما دخلت الإذاعة سنة 1943 الأستاذ حافظ عبد الوهاب وقتها كان كبير المذيعين. وللدكتور طلعت الغنيمي حكاية طريفة سواء في تعيينه بالإذاعة أو في تركه للإذاعة. التحق الأستاذ الدكتور طلعت الغنيمي بكلية الحقوق والأمل داعبه أنه يصير سياسي مشهور لغاية لما يترقى ويبقى وزير زي سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وغيرهم من الزعماء الوزراء. ليه؟ لأن كلهم كانوا متخرجين من كلية الحقوق، وكان معروف وقتها بيقولوا إن خريجي كلية الحقوق هم اللي بيتخرجوا ويبقوا وزراء، وعلى الأقل إنه لو ما بقاش وزير يبقى قاضي أو وكيل نيابة أو ياخد دكتوراه في القانون ويتعين مدرس بكلية الوزراء اللي هي زي ما قلنا كلية الحقوق. طلعت الغنيمي كان متفوق من صغره وبيطلع من الأوائل، عشان كده خد لصنص الحقوق وهو عنده 19 سنة وكام شهر بس. كلية الحقوق رفضت تعيينه معيد لأن الطلبة اللي بيدرسوا في الكلية كانوا أكبر منه في السن. تبينه كان شاطر قوي ياخد لصنص الحقوق وهو عنده 19 سنة. برضو على فكرة النيابة رفضت تعيينه لأنه ما بلغش سن الرشد، ونقابة المحامين رفضت تأيده كمحامي لأن كان من شروط العضوية إن المحامي لازم يكون سنه 21 سنة على الأقل. يعني قصدهم إن هو يبلغ سن الرشد على الأقل. يعني تفوقه كان هو السبب في عدم تعيينه. الكلام ده كان في صيف سنة 1943 وكانت الإذاعة طلبة مذيعين، وكان شرط التقدم هو الحصول على مؤهل جامعي من غير التقيد بالسن. يا ترى ايه اللي حصل وازاي طلعت الغنيمي الأستاذ في القانون اشتغل في الأول في الإذاعة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا. ها نحن مستمعينا معا نستقبل نسمات صباح يوم جديد. نتمنى من المولى عز وجل أن يكون يوما جميلا مشرقا على الجميع إن شاء الله. أهلا بكم معنا في فترة جديدة من فترات البرنامج العام المتميزة، وهي الفترة الممتدة والتي بدأت بالفعل من الآن وتستمر معكم حتى 5:30 صباحا إن شاء الله. مستمعينا فترتنا كالمعتاد حافلة بالعديد والعديد من البرامج المتميزة والمتنوعة. نبدأها مع زميلة مشيرة كامل وتسجيلات من زمن فات. وبها حلقة من برنامج منتهى الصراحة مع الإذاعي القدير وجد الحكيم وضيف الحلقة الفنان فريد شوقي، ونستمع إلى حلقة من برنامج اضحك مع تقديم الفنانة وداد حمدي. ثم نتعرف معا على حالة طقس في 3:30 إلى دقيقتين. 3:30 نهاية حب يغنيها محمد عبد المطلب. 3:05 لؤلؤة جديدة من لآلئ سنة مع الزميل محمد مطر. 4:45 تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، والميكروفون ينتقل إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بالقاهرة. قرآن الفجر اليوم للشيخ محمود صديق المنشاوي والاستهلاك للشيخ عبد التواب البساتيني. أذان الفجر حين موعده في 4:30 إن شاء الله. 5:50 نلتقي مع زميل أحمد أبو طالب وبرنامج مع الذاكرين. 5 مجزون لأهم الأنباء وعناوين الصحف المحلية. الـ5:10 نعود للبرامج مع زميل مصطفى طعيمة ومناجاة. 5:15 يا خالق الإصباح يغنيها كريم محمود. 5:30 اللقاء مع زميل عز سعد الدين وزهور من بستان الحكمة. 5:30 نستمع إلى الصورة الغنائية النيل المصري. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا ومع برامجنا. لكم تحياتنا، واسمحوا لنا أن نصحبكم خلال هذه الفترة. من أمام الميكروفون محادثتكم فاطمة طعيمة. ومن الهندسة الإذاعية بلمساته الفنية الجميلة زميل رأفة موسى. واسمحوا لنا الآن مستمعينا أن نبدأ معا اللقاء. هنا القاهرة، للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نبدأ لقاء الليلة بحلقة من برنامج منتهى الصراحة مع الإذاعي القدير وجدي الحكيم وضيفه الفنان فريد شوقي. تسجيلات من زمن فات. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الأستاذ الفنان فريد شوقي، أهلا بيك. أهلا وسهلا، بقالنا مدة ما شفناكش. مدة طويلة فعلا. مسافر؟ كنت مسافر في تركيا. مسافر كتير يعني، أو تركيزك في الفترة الأخيرة على الأفلام خارج مصر؟ والله بمناسبة سوق تركيا، يعني أنا بقالي 6 سنوات تقريبا بسافر في السنة مرتين عشان أعمل أفلام، وأخيرا وصلت للغاية اللي أنا عاوزها. إن إحنا عملنا الشهر اللي فات أسبوع الفيلم العربي في تركيا، والشهر ده عملنا أسبوع الفيلم التركي في مصر، والاتنين لقوا نجاح كبير جدا. واتمضى بروتوكول مع هيئة السينما المسرح بإنتاج مشترك بين تركيا ومصر، وهيبتدوا ياخدوا أفلامنا من جديد اللي كانوا بياخدوها من 30 سنة. كانوا بياخدوها من زمان من يعني. زمان، وما زال يذكروا هناك بعض الأساتذة الزملاء زي يوسف وهبي، فريد الأطرش، ليلى مراد، أم كلثوم. الأفلام القديمة قوي الأفلام يعني القديمة قوي. النهاردة هتبتدي تروح الأفلام الجديدة. هي يعني نتيجة تجربتك في المتكررة في الأفلام التركية أضافت شيء إلى رصيد أفلام فريد شوقي؟ يعني أفلامك اللي عملتها هنا واللي وصلت إلى كل المنطقة العربية، الأفلام اللي عملتها في تركيا أضافت جديد إلي كفنان يعني. إنما مش جديد جماهيري يعني. جماهيري لا، إنما إلي كفنان، إن أنا هناك يمكن لقيت المواضيع اللي نفسي أمثلها، يعني المواضيع اللي هي الدراما الميلو دراما بالذات اللي نفسي أمثلها، وجربت التجربة دي فيهم فنجحت في تركيا ونجحت برضو هنا في بعض البلاد وفي بعض وبالتدريج الميلو دراما زي ما حنشوف زي ما شفنا السنة دي أو السنة اللي فاتت بتحتاج إلى ممثل وإلى مخرج وإلى سيناريو وإلى موضوع قيم، فهناك بيدوني الفرصة دي. طب هنا أنت منتج وممكن تدي نفسك هذه الفرصة؟ جربت التجربة السنة اللي فاتت في إبريل اللي فات وعملت فيلم اسمه كلمة شرف. هذا الفيلم موضوع اجتماعي كويس جدا ونجح في العرض الأول لأنه بيسموا فريد شوقي ملك الترسو، بدليل أنه قعد 7 أسابيع، وهذا الفيلم ما فيهوش أي ألم أو ضرب أو خناق موضوع، وكان في تمثيل وأشبعت نفسي فنيا في التمثيل فيها ونجح. جيت في العرض الثاني كنت أخشى عليه أن لا يحقق إيرادات، لكن حقق إيرادات أكثر من أي فيلم عملته قبل كده، كان في ضرب أو في خناق أو في الحاجات دي. أنت زهقت من الضرب؟ مش زهقت من الضرب، هو كل ممثل في العالم يمكن ابتدى حياته كفيلن، وده الممثل المتمكن من نفسه أو الأكشن علشان يقدر الجمهور يحبه في الأول، وخصوصا جمهور السينما بتاعنا اللي هو الشباب أو الأولاد أو المراهقين، يعني يحبوا الأكشن أو الضرب. فأنا خدت هذا الجمهور بهذا النوع. النهاردة لسني أو لأني أنا عاوز أمثل وعاوز أقول بقى حاجات جديدة، فابتتجهت إلى أني أعمل أدوار الكاركتر. يعني مثلا أنا هبتدي أعمل أب لبنت لولد، يعني مواضيع اجتماعية عظيمة يعني. إنما الضرب والدق لا لا لا، يمكن كمان إحساس الجمهور اتغير بمثل هذا اللون من تمام تمام. يعني ما بقاش إن الشرير ده أو الفيلن لازم يكون ضريب، ممكن إن هو يكون شخص عادي جدا وضئيل الحجم، ويمكن بيعمل عمال أكثر من الضرب. طبعا السينما محببة لك رغم إنك أنت من أبناء المسرح. هاي يعني أنت أول ما تخرجت معهد الفنون المسرحية 47 وأوائل الدفعة أول الدفعة. وإنما رغم كده السينما خليتك تماما من المسرح. أنا اشتغلت في السينما وأنا في سنة تانية لسه ما كنتش خدت الدبلوم، يعني في مرحلة النجاح من تانية لتالتة لما اشتغلت في السينما، وعملت 5-6 أفلام قبل ما أحصل على الدبلوم. لما حصلت على الدبلوم اشتغلت في الفرقة القومية، كان المدير أستاذ زكي طليمات وكان عميد المعهد، وكذلك الأستاذ يوسف وهبي كان مدير الفرقة أيضا. السنتين دول أفادوني جدا يعني، وعملت اشتغلت مع الأستاذ المرحوم جورج أبيض أيضا، يعني استفدت لأن عملت روايات تراجيديا وروايات بتفيل وروايات دراما. استفدت حقيقي الوقفات السنتين دول، رغم أن أنا كنت هاوي قبل كده واشتغلت في عدة فرق مختلفة، يعني محدش من الجمهور يعرف مثلا قبل انا ما اخش المعدن انا مثلا اشتغلت مع علي الكسار في رود الفرق مع الجزائري، اشتغلت كومبارس، بقيت اروح اقول له انا عاوز امثل وانا عيل 16-17 سنة ويزحوني من على الباب ويدخلوني من على الباب، وانما لازم امثل. انما هذه الفرق افادتني فعلا، اشتغلت مع يوسف فهمي، اشتغلت مع نجيب الريحاني، اشتغلت مع زي ما قلت لحضرتك علي الكسار وفرق مختلفة جدا. بس قطعت المسرح بعد كده تماما اول قطعت بقى المسرح مدة بقى لان جت السينما كنت انزحمت جدا يعني كنت بعمل حوالي 3-4 افلام في الشهر تقريبا وما كانش في وقت ابدا لا للبروفات ولا للمسرح بالليل فاستقلت بعد سنتين. 3-4 افلام في الشهر ايه تعملهم ده ما بيأثرش على ادائك؟ ما انا بقولك كانت الادوار زمان خلاص بقت عندي ببساطة ودور واحد هو بتاع الجوابات ده عمال اخدهم ومثال الكلام اللي بقوله في الفيلم ده ولا في الفيلم ده والشخصية اللي في الفيلم ده يعني حتى البدل بقت واحدة ما حاططها في العربية وماشي تسرح فيها على الاستوديوهات. ده تغير الوضع دلوقتي خالص يعني دلوقتي ما بتعملش فيلمين في وقت واحد ابدا ابدا. يعني انا مثلا مقرر هذه السنة ان اعمل 4 افلام لفريد شوقي فقط وفي مكتبي فقط والروايات اللي انا نقيها مع المخرجين اللي انا عاوزه. انما لو جالك فيلم تاني في نفس الوقت اللي بتصور فيه فيلم لا ما بتقبلش الحاجه دي لان بقى الادوار اللي هقوم بيها او الافلام اللي هقوم بيها تحتاج فعلا ان اكون متفرغ تفرغ تام ولاني حمثل يعني عاوز اقول انا حمثل. ده خطا ان فنان يؤدي فيلمين او يصور فيلمين في وقت واحد ده اكبر خطا رغم ان كنت بعمله زمان. يعني ما بيديش فرصه لمعاشه الشخصيه ما بيديش ابدا. يعني انا اذكر مره جالي واحد صحفي بيقول لي عاوز اعمل لك موضوع قلت له طب بس انا نفسي تركب معايا الصبح العربيه وتشوف هعمل ايه. فطلعت كنت بعمل فيلم كوستيميه يعني فيلم تاريخي امير الدهاء في نفس اليوم وبعدين كنت بعمل فيلم اسمه الحرامي حاجه تختلف خالص يعني امير هنا وهنا وانا حرامي فيلم ثالث مش فاكره. بالليل كنت بعمل سواريه في فرقه نجيب الريحان يعني شيء شوف الاربع شخصيات مختلفه يعني يمكن في بعض النجوم اللي ظهروا في الفتره الاخيره ويؤخذ عليهم قبولهم للعمل في 5-6 افلام في وقت واحد يمكن بعض الافلام بيبقى احيانا بيتصور في لبنان ويبقى هو مشتت ما بين لبنان والقاهره وهنا وهنا وهنا تنصحهم بيه؟ لا انا بقول خليهم شويه كده سنه او اثنين لان هم لازم يتعبوا كده ولازم يعملوا هذا المجهود ولازم يعملوا مليون دور ويسقطوا وينجحوا ويسقطوا وينجحوا لغايه ما هيجي في اليوم يركزوا زي ما حصل لي. يعني مين النجوم الجديدة اللي بتلفت نظرك اللي ظهرت في 5 سنين الأخيرة؟ محمود ياسين مثلا حسين فهمي تقدم عما كان تقدم قوي عما كان والفضل يرجع لبعض المخرجين اللي زقوا الزقة دي وهو يستحق هذا. في النجمات ميرفت بتتقدم جدا. نجلاء بقت ممثلة عن الأول خالص. سعاد حسني بقت في القمة طبعا دلوقتي أكثر من 5 سنين فاتوا. في نجوم في السينما يصلحوا لأدوار الفيلم؟ أيوة. زي مين؟ عادل أدهم. طب ما هو بيعملها فعلا. أنا أقصد نجوم ما بيعملوش الأدوار دي. أنا يعني أشوف لو مثل عزة العلايلي اتجه إلى النوع ده ينجح أوي. الفنان عزة العلايلي مثلت ادوار شرير في الشاشه او اللي بيقولوا عليها الفيلن؟ لا والله ما حصلش. ما فكرتش؟ انا فكرت طبعا ان انا اعمل كل دور بس لسه الدور ده ما جاليش يعني دلوقتي. لو جالك ترفضه؟ اذا كان ذات موضوع طبعا يفيد العمل ومرسوم كويس جدا وليه نتيجه طبعا ما ارفضوش على الاطلاق. تعتقد ان ادوار الفيلن توصلك للناس بشكل احسن ولا انت تحب ان الجمهور يطلع بيحبك؟ هو اي عمل مهما كان المهم القيمه اللي بيقدمها للناس يعني والناس طبعا عندها الوعي الكافي عارفه يعني ده مش فيلم حقيقي ولا شرير حقيقي يعني بيؤدي يعني. انت شايف ان ملامحك ممكن انها تدي ده؟ ما اعرفش والله. انا كل واحد يعني من المخرجين له رؤيه في انا بالذات يعني بتختلف عن رؤية التاني. اغلب المخرجين اجمعوا على ايه؟ لا مفيش الشر ده خالص. لا خالص. ولا مخرج توسم فيك الصلاحية؟ لا ما حصلش. ممكن تؤدي دور من ادوار فريد شوقي؟ ادوار فريد شوقي هو خد الطابع بشخصيته هو يعني هو بيتكتب له هو حسب الشكل وحسب الاداء بتاعه وحسب بعض الجمل اللي هو بيأديها يعني. انما انا اذا سالتني بقى حقيقي انا يعني مثلا نفسي ايه ان انا اعمل ادوار الانف واخد بالك اللي هي فيها الشقلبازات لان انا مثلا ايه بتمرن بلعب كنت بطل جمباز 58 فعندي الاستعداد الجسماني ان انا اؤدي هذه الادوار يعني. لا انا اقصد ادوار الفيلن اللي هي مثلا اللي كان بيقوم بيها في التشوقي واتطورت. لا ما ده كان زمان ده لون اتأدى زمان الفيلن اللي هو مثلا بياخد الجوابات ويخبيها والصور لا النهارده اصبح المجتمع متعلم وحاجات زي كده ما بتفوتش عليه الفليانه بتاع زمان. النهارده بقى الفيلن اللي هو الوسيم قوي الجميل قوي اللي زي ما يسموه الديفل الشيطان يعني اللي هو يخش في القلوب كده ويتسلل ويخرب بيوت الناس والحاجات دي كلها دون ان يشعر احد زي ياجو مثلا في اوطيل. انت ما تنفعش لده بقى؟ ما اعرفش يمكن لو جالي دور يمكن ادي ما عنديش فكره يعني ما اقدرش اجزم يعني الحقيقه. ما فيش حرص على الجمهور يعني دايما الفنان يحب انه لا ما يكرهوش. لا طب ما الاستاذ محمود المليجي استاذنا كلنا وبيعمل دور شرير ومحبوب قوي قوي قوي من الناس يعني يا ريت الواحد يطول ربع محبه الاستاذ محمود المليجي محبوب قوي قوي. لو اعيد تقديم فيلم من افلام الاستاذ فريد شوقي ممكن تقوم بدور من ادواره اللي هو كان بيخطف فيها الجوابات والحاجات دي؟ لا لا فريد شوقي هو فريد شوقي ما دام الاصل موجود التقليد زائل يعني. اشوف مثلا ممثل زمان قديم الاستاذ محسن سرحان لو اتجه من نوع ده من زمان كان نجح قوي. الفنان الاستاذ محسن سرحان ما انا لقيته فتره يعني زمنيه وقت ما كنت بلعب فتاة أول كنت بنوع في أدواري لقيت أدوار شعر ولقيت جرام بريمير ويعني راجل كبير وراجل صغير أنا بعز حتى ما كنت بقى أنا فتاة أول أنا وكمال شناوي طلعت مرة أبوه مثلا في هذه الفترة يعني الممثل لازم ينوع في أدواره تناسب طبيعتك أو تناسبك أو طبيعتي لا لكن بأديها صنعة لكن طبيعتي ادوار انفعل بيها الناس وحبوها وتعايشوا معاها غير ادوار الشخص. درجه قناعه الناس بيها وقت ما اديتها كانت كبيره كبيره جدا لدرجه يعني مثلا عملت يعني من خلال الشر مثلت عقوق ابوي بالنسبه للابناء اللي بيكونوا عاقين بالنسبه لابائهم فاقنعت جدا لدرجه ان جاني جوابات من امهات ومن اولاد رجعوا عن طريق الهوايه ورجعوا عن طريق العقوق عن طريق الاداء المقنع. حاليا ممكن تؤديها ولا يعني لازم كتب حاجه خاصه يعني الاول كان في فوره شباب جارفه بتساعد على العمليه دلوقتي في عمليه اتزان اتزان ما كانش دور يعني حتى كان فيلم يكون على مستوى تقيل كده على مستوى يعني كده مستوى خاص يعني لازم يكتب بطريقه خاصه لازم يكتب بشكل يناسبك يناسبني يعني ادوار الشر اللي هي تتعمل في الافلام من الايام دي ما تناسبكش ما تهيألي مش متهيألي وما تفضلش انك تأديها؟ لا ما احبهاش ما احبش انا كنت بعملها في الفتره دي لان كان فيه تنويع يعني كمثل ده وده وده وكنت يعني بعمل زي دراسه لنفسي هل اقدر جنب في نفس الفتره كان في فتره بشتغل فيها 5 افلام في اليوم يعني في الشهر تقريبا في استوديو جلال في استوديو الاهرام في استوديو مصر وبتاع ده شر ده خير ده انسان ود دلوعه متعايق ده بتاع فكنت عاملها فترة اختبار لنفسي او فترة تكوين لشخصيتي الفنية لكن في الفترة دي اللي مثلا كل حين ومين بعمل فيلم متهيألي مش الجمهور ما يتقبلش مني هذا حاليا لا يعني ولا تفضلش انك تؤدي مثل هذا اللون في المرحلة دي مش عارف متهيألي لا ممكن تؤدي ادوار من اللي اداها فريد شوقي في السينما ما في حادثة حصلت عشان يعني يكون إجابة لسؤال سيادتك كنا احنا انا وفريد شوقي في السينما زي لوز وهاردي على طول الناس تخرج من السينما دي للسينما دي تلاقي محسن سرحان وفريد شوقي ومحسن سرحان وفريد شوقي ومحسن سرحان وفريد شوقي ده الخير وده الشر ده الخير وده الشر. وكان بيضايقوا الفريد جدا الجمهور من جديد أدائه من حسن أدائه لأدوار الشر. ففريد ضايق بيمثل كويس جدا وناجح جدا في دوره رغم هذا الناس بتضايقه بشكل خطير. فاتفق معايا قال لي اسمع نعمل تشينج يعني انت غير ادواري وناخد ادوارك ونعمل فيلم ونشوف ايه واقع الناس. يعني انا اخد دور الشر هو اخد دور الفتى الطيب. واتفقنا مع حلم رفله كان المخرج وجابوا حشد كبير من ممثلين تحيه كاريوكا وليلى فوزي وممثلين كتير كويسين جدا وفيلم اتعمل على مستوى كبير جدا وانا الشر وهو الخير. ما عادش في السينما 3 ايام. كان لنا زميله ايضا ليلى فوزي لو كانت اتجهت الى الدور الفيلن النسائي كانت نجحت قوي برضو. احنا عندنا ادوار نسائيه في الفيلن ده ولا مفيش في اللون ده؟ مفيش لانهم كلهم بيهربوا من نوع من اللون ده وبيخافوا ان الجمهور يكرههم. بالعكس اذا ادوا اداء سليم وخلى الجمهور شتمهم او بيحقد عليهم وبيشاهدهم يبقى ده منتهى النجاح. الفنانة سميرة احمد ممكن تعملي دور البنت الشريرة؟ لا. ليه؟ علشان جمهوري بيصدقني. يعني انا بحس ان زي ما بقولك يعني ان انا لو اتشاف مثلا في شيماء الناس بتصدقني. يعني الجمهور بيصدق ان انا بيعيش معايا في الموضوع او في الدور اللي انا بعمله. فلو عملت شريرة انا عملت مرة دور شريرة وحسيت ان انا ما كانش لازم اعملها لان ضايقت الجمهور. يعني حسيت انه ضايق مني مع ان دايما او الطبيعة ان بيكون الواحد فيه دايما في شوية يعني انه يحس ان هو متضايق من حد يحب يتصرف ضد حد اي حاجة. كون يعني الكويس بيغطي على الوحش ده وضع تاني لكن فينا الكويس والوحش. تعتقد دي ميزة ولا عيب؟ ايه هي؟ انك انت متعملش ادوار الشر. دي ميزة ولا عيب؟ لا عيب. يعني ادوار الشر اصعب ولا ادوار البنت الطيبة اصعب؟ لا الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. يعني ان انا امثل طيبة ما هو برضو يعني محتاجة لأداء معين. يعني مش معناتها ان هي دي اللي انت شايفني فيها وانا احلى كده البنت الطيبة دي. يعني ما انا ممكن اعمل الخرصة زي ما عملت الخرصة. ما انا كنت بنت مغلوبة على امرها في كل حاجة يعني. لكن كانت شخصية يعني. وشريرة نفس الحكاية محتاجة الاداء طبعا. لكن يعني انت حريصة على جمهورك؟ طبعا. يعني مسألة الحرص على الجمهور دي على الجمهور ممكن انك تضحي بدور كويس ممكن الجمهور يكرهك فيه حتى لو كرهك فيه هيبقى نجاح لك؟ لا بس بيتضايق مني ما بيحبنيش اعمل كده. يعني مثلا كانوا بيلوموني في وقت من الاوقات ليه يا سمير عملت كده وليه كده فافضل ان ابقى عند حسن ظنهم. الفنانة نادية لطفي عملتي ادوار شر في السينما قبل كده؟ عملت. تقبلي انك تعملي الادوار دي؟ انا شخصيا يعني الدور اللي بقباله هو الدور اللي يكون موضوعي وبحس ان يعني مكتوب كويس ونموذج سليم. يعني حتى انا عنديش ما بخيرش ما بين اذا كان الشخصية طيبة او شريرة. هو المهم ايه المطلوب انها تقوله اذا كان جدير يعني بالرؤية. الحرص على حب الجمهور احيانا بيتمثل في ان بعض النجمات بترفض انها تعمل ادوار الشريرة خشية ان الجمهور ما يحبهاش يشوفها في مثل هذه الادوار او جمهورها ما يقبلش منها الادوار دي. الحقيقة انا قادر اقول من حسن حظي يعني ان الفكرة دي برضو قابلتني يمكن كانت سنة 62 لما جيت تعرض علي دور النضارة السوداء دور شخصية ماجي. فبعد برضو المحيطين بيا وبرضو على حسب ما بسمع ان الادوار دي اللي هي مثلا فيها بعض الشر او الانحراف شوية اللي ممكن تأثر على الجمهور. الحقيقة انا دخلت التجربة وكان عندي ثقة ان مدام انا هقدم شيء جاد والحقيقة الشخصية كانت عجباني قوي، والفيلم الرواية والأستاذ إحسان عبد كان كتبها من الأدوار الحلوة قوي. فدخلت التجربة ومثلت الدور وعرض الفيلم. الحقيقة أنا ما لقيتش إطلاقا من الجمهور أي تغيير، بل بالعكس قيم الدور، ويمكن لقيت رصيدي من الحب زاد وما غيرش أبدا في تبادل الاحترام ما بيننا. يعني أيهما أقرب إليكي، دور البنت الطيبة الأميرة يعني، ولا دور الفتاة الشريرة اللي ممكن يكون له فعالية أكثر؟ هو أنا مرة سألت نفسي قلت إيه هو التمثيل، فمعرفش أنا رجع التمثيل إن هو تجسيد وإحياء ما يكتبه الأديب أو الكاتب. فأي نموذج أنا بقدمه مدام مكتوب حلو فبيبقى قريب إلى نفسي. يعني ما فيش شرط بأنك أنت تختاري أو ما تأديش غير الأدوار اللي تكون فيها إنسانة طيبة يعني؟ إطلاقا وحقيقي أنا ما يعني مثل عملت زوبة في أسر الشوق، الشخصية دي وصولية جدا وشخصية مادية وما فيهاش أي عنصر طيب، ومع ذلك استقبلها الجمهور وبيفصل فصل كامل ما بيني وما بين الأدوار اللي أنا بقدمها. فأنا سعيدة جدا بالثقة المتبادلة بيني وبين جمهوري أنا. الفنانة شادية، لو عرض عليك دور في فيلم تعملي فيه دور فتاة شريرة تقبلي؟ لو شريرة كده بس، لا إنما شريرة بتقول حاجة، بتدي موعظة، بتقول حاجة، اعمله ما اعملوش ليه؟ الحرص على الجمهور ما يخليكيش انك لا فيها. لا بالعكس، الجمهور كمان اللي يحب الحاجه الكويسه، الحاجه اللي بتقول يعني المعنى، مش ادي بس مجرد بنت شريره وعايزه اعمل كده واعمل، لا البنت الشريره دي بتقول لكم ايه يا جماعه، ما تعملوش كده ليه يا جماعه. فطبعا حتى لو ترتب على اداء دورك ده ان الجمهور يخرج من السينما وهو كاره للشخصيه، يبقى نجحت طبعا. انما ما حرص الجمهور، وان الجمهور ممكن يكرهك او ابدا، الجمهور ما بيكرهش ابدا، الجمهور بيحب تملي الحاجه الكويسه والمتقنه يعني. طب ما هو محمود المليجي مثلا ولا فريد شوقي ما كانوا بيعملوا الشر اللي في العالم كله، محبوبين ازاي من الجمهور؟ فريد شوقي شخصيا معناش في بدايه حياته من كراهيه الناس؟ عانيت في اول حياتي الفنيه يمكن لمده 10-12 سنه بعد ما اتخرجت من المعهد من الادوار دي، وكنت يمكن اختلفت عن زملائي اللي ادوها قبل مني ان انا اديتها شوية خف الدم، يعني ما بقتش مكروه قوي، يعني بقى المقلب اللي اديه فيه خف الدم، فمن هنا الجمهور ابتدى يحبني شوية. ابتديت اطور نفسي في اول حاجة عملتها اللي هو نص فيلن وانسان غصب عنه الظروف بتقوده، اللي هو مثلا لصة حسن. جيت تاني مرة ما عملت جعلوني مجرما، كانت ده يمكن اول بداية اني اكون بطل، المجتمع بيلفظني وبينادي بمطالب غريبة، الفيلم أو الشخصية بتقول لازم نعافي اللي بتحبس السبب الأولى ملوش ذنب، أو اللي راح أصلحية الأحداث ده ملوش ذنب أبدا، لازم نشوف مشكلته لازم نعالجها. وأعتقد أن مجلس الثورة في سنة 54 شاف الفيلم ده وحكم عليه انه فيلم هادف وفيلم كويس قوي، واخذ بيه وكان اعتقد الوقت في قانون المعافاه من السبب الاولى. يعني انت طورت شخصيه الفيلم؟ طورتها. وهجرتها ليه؟ ما هجرتهاش ابدا، انا ما يعني لو الاقي شخصيه فيلم معموله كويس او بتؤدي غرض اعملها. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي طبعا. جمهورك لازال بينتظر انك تضرب؟ لا دلوقتي خلاص تعود انه يعني عملت فيلمين ثلاثه دلوقتي خلاص، وثبت التجربه زي ما قلت لحضرتك بعد كلمه شر. الضرب سبب لك خسائر احيانا؟ عندي صباع مكسوره اهو الى الابد. يعني كنت تضرب صحيح؟ يعني هو طبعا بيعتمد على تكنيك المخرج وعلى اللي بيضرب واللي بيتضرب، واعتقد مش كل الممثلين يقدروا يعملوا المهمه دي. يعني انت كنت تحب انك تنضرب ولا تضرب؟ لا اضرب أسهل، لأن مرة انضربت فيلم كان من إنتاجي أنا اسمه الفتوة، وأنا اللي صممت مع الأستاذ صلاح أبو سيف إن أنا أخش سوق الخضار وانضرب على قفايا لأول مرة. عرض الفيلم في اسكندرية في سينما ريتس، حصل الجمهور كسر الكراسي ودفعت فاتورة 136 جنيه، إزاي فريد شوقي يتضرب على قفاه؟ الفرق بين أدوار الفيلن اللي ممكن يأديها فريد شوقي وبين اللي يأديها مثلا أستاذ محمود المليجي توفيق الدقن ولطفي أباظة؟ في فرق بينهم ولا ممكن كل واحد الأربعة فيهم فرق؟ يعني محمود المليجي ده يعني نعتبره أستاذ محترف كبير جدا لن يصل له أحد، ويستطيع محمود المليجي هذا الفيلن أن يقنعك بعينيه دون أن يتكلم أنه مجرم حقيقي، وهذا بخلاف حياته الطبيعية. إلى جانب محمود المليجي ككوميديان يستطيع أن يضحكك جدا على المسرح أو في السينما أيضا. محمود المليجي يقدر يعمل دور دكتور، وعمل زمان دور دكتور طيب وإنسان. محمود المليجي يستطيع أنه يمثل أي دور يسند إليه. لا أنا بقول في نوعية أدوار الفيلن، في نوعية هو مجرم صريح، مجرم صريح، صريح. واضح بيقول أنا هو أنا مجرم صريح. توفيق الدقن، توفيق الدقن مجرم كاركتير، يعني مجرم بيعمل الجريمة وهو يضحك أو هو سكران. يعني بيعمل جريمة وهو بيضحك ومبسوط، يعني وتلاقي نفسك بتحبه ومعاه وبيعمل الحكاية البليانة بتاعته. طب ده نوع خطير يبقى من خطير. يعني انك انت تحب الشخصية المكروهة دي. انا شخصيا بشوف توفيق الدقن في اي فيلم بطريقته الخاصة دي انا بضحك وببقى سعيد لانه ممثل كويس قوي، وكمان توفيق يعمل كاركترات كويس قوي، يعني ليها ادوار حلوه حلوه جدا. يعني هو يعمل دور الفيلن اللي دمه خفيف، اللي دمه خفيف. الفنان توفيق الدقن، تخصصك في ادوار الشر في السينما يعني افادك فنيا؟ والله هو مش تخصص يا استاذ وجدي، هو نوع من الانواع اللي انا بمارسها رغم انفي. غصب عنك؟ غصب عني. ليه؟ ممكن ترفض؟ ممكن ارفض، انما الحياه في كثير من اوقاتها بتفرض على الانسان ظروف خاصه وظروف معينه ومقتضيات حال الفرد، بالذات الفنان بتفرض عليه اوضاع غير راضي عنها. منها انك تعمل الادوار، منها ان انا اعمل هذه الادوار، بدليل ان انا يعني كنا 20 سنه بشتغل في الفن في هذه الادوار لم ارضى عن دور عملته عنها لغايه الان خالص اطلاقا. يعني كل الادوار اللي الناس سقفوا لك عليها ما كنتش راضي عنها؟ ما كنتش راضي عنها اطلاقا، بعملها وانا مرغم. لما في حاجات كثيره جدا كشرير اضطرت ظروفه انه يسرق، انه يحتال، انه ينصب، يمكن دي عملتها في المسرح وكنت راضي عنها لان كان فيها عمليه معايشه، اولا، ثانيا كتابه جيده، ثالثا حوار ممتع، رابعا المجموعه اللي بتمثل معاك مجموعه متفاهمه متكامله من كل الاوصاف بتحب العمل. السينما بيجيبوك اتنين، واحد طيب وواحد ملامحه بتقول ادي الشر، وفي وسطهم بنت انا بقولها بمنتهى الصدق، بدليل انك انت لما تقرا اعلان مثلا فريد شوقي اي سيده من سيداتنا بتوع الفنانات مع توفيق الدقن بتاخد العنوان على طول، خناقتين ثلاثه اربعه وفي الاخر بيموت الشرير وبتخطف البنت وعشنا في تبات ونبات. بكل اسف انا غير مقتنع عن هذه الاوضاع اطلاقا. بالنسبة للسينما. وبالنسبة للمسرح؟ بالنسبة للمسرح أنا كسرت هذا الريتم، يعني انكسر. أول بدايتي في المسرح كانت الناس اللي تحت، كان دور رجل قريب من أدوار شارل شابلن تقريبا أو أدوار الأستاذ الريحاني، الرجل الساخر الطيب الذي يدفع الجيل الجديد إلى التطلعات بتاعته وبيصرف ماله وصحته وحياته في سبيل إعطاء الفرص لهذا الجيل الجديد. وكثير من ده انت عملته زمان اول سنه 56، يعني ممكن نقول انها في البدايات الاولى الجايه، يعني اذا كانت المسرح. موجوده في صداعتي، وبعدين جت بعد كده في الستينات عملت الاستاذ سعد وهبه حاجات حلوه جدا، والاستاذ نعمان عاشور عملت له حاجات حلوه جدا، والاستاذ يوسف ادريس عملت له حاجات كويسه جدا، عيله الدغري وسكه السلامه وكوبري الناموس وحاجات كويسه جدا. يمكن هو دورك في سكه السلامه من الادوار اللي اثرت كلام كتير وجدل كتير. يعني الريتم هنا انكسر مميز، يعني هنا الريتم انكسر، يعني خلاص جالك الموت يا تارك الصلاة. انا ما رايش حد تقوله حاجة، ايش لعب ولا ام ولا بنت ولا ولد، خدتها لف بلف عارف تشغل دلوقتي، بس انا تعبت كتير ولفيت كتير ورجليا ورمت ما كنتش باوني كله على وده. لفيتها من فوق لتحتها، كتبت كتير وضيعت كتير نبي يا رب تسمعني، سامعني يا رب، انا غلبان ما يقولكش المنظر. انا شكلي كده، انا كنت بعمل كده في وسط الناس عشان اعرف اخد حقي. ابن جوه انت عارفني، تعالى يا غلبان وقل ابي معروف والنبي يا رب. انا صحيح ماليش اهل، كل الناس دي اهلي، وجددت يا رب انا مش عايش لوحدي، هتجوز، هفتح بيت، هجيب عيالي يسبحوا بحمدك يا رب، يا بنوك يا رب والنبي يا رب. روزي أباظة هيبان عليه انه فيلن، يبان انه فيلن، والشطارة في الممثل انه ما يبانش في الفيلم، ما يقولش انا حسرق او انا حقتل، زي مثلا لو رجعنا الى شكسبير ياجو مثلا، شخصية لازم تبان انه مش فيلن قدام عطيل، انما معظم اللي مثلوها هنا زمان في المسرح بيقولك انا فيلن، انا حودي عطيل في داهية، بالعكس هو لازم يبقى ناعم وسموس وطبيعي جدا. طلع جيل جديد من نجوم السينما في ادوار الفيلن ده او ادوار الشر، يمكن اسلوبهم بيختلف عن اسلوبك انت واستاذ المليجي. زي مين؟ عادل ادهم. هو بس ده بس عادل ادهم يمكن وشه بيقول الاخر، بيقول بس عادل ادهم، يعني انا بقولها بالمناسبه، عادل ادهم يعني يمكن انا اول واحد اديته فرصه وفرص كتير لاني معتز بيه كممثل في هذا الدور، انما هو الايام دي حاصل له حاله مش طبيعيه، يعني عاوز ينقي ادوار بطل وصعب، يعني طبعا قدامه امال وطموح وكل حاجه، انما هو ترسب في هذه الشخصيات. عادل ممكن يضحكك كمان ككوميدي، انما هو الفرق بسيط جدا، ونقوله لزملائنا او للهواة حتى، في حاجه اسمها ممثل، وفي حاجه اسمها بطل، وفي حاجة اسمها ستار نيم، يعني نجم شباك. نجم شباك دول هيختلفوا خالص، يعني عادل ادهم اقول عليه ممثل، فاهمني؟ في ممثلين اقولهم على بطل، في ستار نيم كده اللي هو تو ما تكتب اسمه في الافيش في الفيلم كذا، اسم كذا، الناس تروح حفلة عشرة الواحدة وهي مغمضة، يطلع الفيلم كده وحش، بعد كده يبقى الفيلم وحش او هو وحش. طب يعني هي مشكلة عادل ادهم انه عايز، يعني هو تحطه ايه؟ انا احطه في ادواره الجميله، الفيلن الناعم ولا بطل ولا احطه ممثل؟ ممثل. ممثل يعني لسه ما بقاش بطل؟ لا، عشان يتصدر؟ لا، او يحطه. لا، طبيعه ادوار الشر دي او الشرير، لما انت كنت تعمل بطوله وانت بتعمل هذا اللون من الادوار، يعني ولا الشرير ده لازم يكون مساعد البطل؟ هو كان بقول لك قعدت 12 سنه اساعد البطل مساعد، يعني كان مثل عماد حمدي وفاتن حمامه وانا، محسن سرحان وفاتن حمامه وانا، يحيى الشاهين ومش عارف شاديه وانا، وكنت يعني المفروض بقول لك يجي 100 فيلم اكون بعرف شاديه او فاتن او فلانه قبلها وعندي جوابات منها، ويجي هي هتتجوزوا اهددها طول الفيلم في الجوابات. حتى عملت 100 فيلم بالطريقه دي. حكايه الجوابات دي سببت لك مشكله مره؟ الجوابات، ادوار التهديد وجوابات والتزيين. مرة سببت لي مشكلة فعلا، كنت في فيلم قلب دليلي، وكان عندي قضية، كنت كاتب شيك بعشرة جنيه زمان، ما كانش فيه العشرة جنيه، فالراجل رفع قضية، فرحت قدام القاضي فقال لي انت، قلت له لا يا فندم انا اديته العشرة جنيه وخلاص، قال لي ازاي انا شايفك بتاخد فلوس ليلى مراد من الفيلم، ما كنت في العشرة جنيه. ملاحظ انك انت من النجوم اللي لهم القاب، يعني بيقولوا عليك وحش الشاشة، ومحمود المليجي بيقولوا عليه مجرم الشاشة، يعني التسميات اللي بتسبق اسم الفنان دي انتشرت قوي كمان على اغلب النجوم والنجمات. لا، ما حدش قال وحش الشاشة، ما قلناش حاجة. لا يعني بعد النجمات، يعني بعد النجمات، يعني بعد ما بقت سيدة الشاشة، بقت فنانة الشاشة الأولى، المسميات اللي بيطلقها كل فنان على نفسها، هل ضروري تقتضيها الأفلام السينمائية؟ لا لا، لأنه هم اللي سموا نفسهم كده، انما الشطاره او الاحسن ان الشعب هو اللي ينبعث منه هذه التسميه. يعني انا ما قلتش في يوم ما كتبتش او قلت انا وحش الشاشه، سمع يعني اتقالت من الناس وترددت من الجمهور. ما بتضايقكش التسميه دي؟ لا ابدا، هو في نظرهم وحش، يعني وحش يمكن في الضرب، وحش في التمثيل، وحش كرجل يعني. مش مخيف يعني، وحش انت بتقول ده اسد او ده وحش او ده رجل يعني. يعني واخدينها من ناحيه الجدعنه. المبالغه في الاهتمام بالدعايه الصحفيه بقت سمه مميزه لاغلب النجوم دلوقتي، يعني يمكن الواحد بيقرا موضوعات عن فنانين اكثر ما بيشوف لهم افلام. يمكن انا من القلائل جدا اني ما احبش الدعايه، انما احب اتكلم مع صحفي في موضوع فني. يعني في نناقش في دراما، نناقش في موضوع، نناقش في حديث، ده بيعجبني. انما مثل دعايه انا هنزل فيلم واقول في الاذاعه انا نازل لي كفيلم كذا، او في الجرايد نازل لي فيلم كذا، مهما كان الفيلم وحش وعملت له دعايه ولازم هو الحكم الاخير الاول والاخير للجمهور، ما في شك. الحكم الاول والاخير للجمهور ولا للنقاد؟ للجمهور والنقاد. ومهما الناقد قال ان الفيلم ده وحش وكان الفيلم كويس، يعني في نقاد بيقول لك الاضاءه كانت وحشه، هو لا يعلم يعني ايه الاضاءه. وبعدين مخرج تاني يقول لك وكان مدير التصوير رائع في الزوايا، هو مدير التصوير بيحط الزاويه، ده المخرج اللي بيحط الزاويه، يعني ناس مش عارفين حتى النقد. يعني يقول لك الاضاءه كانت رائعه، يعني لحد دلوقتي بيتقال ده؟ بيتقال يعني، ده انا بتغاظ لما اقول لك ايه وكان المصور اختار من زوايا من احسن الزوايا، ده المخرج هو اللي بيختار الزاويه ويقول له حط الكاميرا في الحته دي، حط العدسه 75، العدسه ما يخش زوم هنا يطلع زوم، ده هو المخرج هو اللي بيدي هذا. ما يقولوش ما مش فاهمين ان المخرج. النقد السينمائي لحد دلوقتي مش موجود؟ لا خالص، النقد السينمائي المتخصص كان في واحد الله يرحمه سعد الدين توفيق، بس يا سلام. انا كان بيهزقني وبيعاتبني وبيلومني على صفحات المصور والكواكب، وكنت سعيد جدا، وبيقول فين افلام فريد شوقي، اي لازم فريد شوقي يمثل، ما كانش فريد شوقي يمثل من، ويعاتبني والفيلم بتاعي بيعرض، وانا سعيد، وكان له حق، وكنت اوعده ان انا هعمل حاجات كويسه. بعد سعد الدين توفيق في رؤوف توفيق كويس قوي، ناقد سينمائي، ناقد سينمائي كويس قوي بيعجبني قوي. بعديه مفيش حد؟ حسن عبد الرسول. ولد كويس بس جدا، بس دول صحفيين يعني، كتاب صحفيين، انما كناقد سينمائي دارس سينما متخصص في السينما وفي نقدها، لا بنتالي رؤوف وحسن درسين سنة بس. درسين يعني كويس. المسرح لازال بيستهويك؟ يعني تجربة تحويل مسرحيات الى افلام نجحت معك؟ لا لا للأسف، يعني جربتها في 3 افلام وما نجحوش معي. خدت حكاية كل يوم بتاع الريحاني ما نجحتش، خدت السكرتير الفني اللي اصلها توباز عملتها مدير فني ما نجحتش، خدت حاجة ثالثة برضو ما نجحتش. ده بيبقى راجع لإيه؟ إن لغة المسرح بتختلف كتير عن السينما؟ لا المسرحية، وخصوصا خدت حاجات الريحان القيمة، يعني خدت حاجات الريحان القيمة اللي بتقعد 3 ساعات 3 ساعات ونص تتفرج على المسرح، بتتمتع بالألفاظ والديالوج والحوار، أما تيجي تعملها فيلم بتختصرها في 1.25 ساعة أو 1.5 ساعة، فبتضيع مباهج الرواية. يعني كنت انت منتبه للحكايه دي لما جيت تعملها؟ يعني يعني في احيانا حاجات الفنان بيعملها ويندم عليها على انه عملها بعد كده. ده انا لغايه الفيلم ما بيتعرض في حفله السوريه، ما يكون فيلم انتاجي او تمثيلي، بشوف فيه غلطات واقول يا رب لا اعيده تاني، لو انا ممثل لو منتج عندي فلوس اكتر كنت اعيد فعلا تاني. ودي بتحدث في الاستاذ الكبير زمان شارلي شابلن، كان ما يعمل فيلم ويخرجه او يكتبه كان يعرضه في الاول في الارياف ويشوف رياكشن الجمهور، تاثير الجمهور، وكان فعلا بيعيد بعض المواقف فيه عشان ينزله في المدينه في لندن او. عاده الافلام يمكن بدات موجه جديده انهم يجيبوا الافلام القديمه اللي اتعملت قبل كده ويعاد تصويرها بابطال جدد. ايوه ايه رايك؟ انا غير موافق على هذا، رغم ان اتعملت افلام وفيلم اخيرا حب وكبرياء اتعمل قبل كده بسيدة فاتن واتعمل وقت بنجلة ونجح جدا، بالنسبة لي انا ما اقدرش اعيد افلامي. ليه؟ لانها عمرها 20 سنة وما زالت تعرض في السوق. يعني انا عاوزك تجيب اي جريدة وتقرأ اين كذا فاز مساء، خصوصا سينمات الدرجة الثانية، هتلاقي الفتاوى وساعة نص الليل. انا مثلا امسك الصفحة الاقي على الاقل نسبة 60% من دور العرض الدرجة الثانية والثالثة فريد شوقي. فاعدها ازاي وهي ما زالت تشاهد؟ انما الافلام القديمة الناعمة اللي هي بتاعت العرض الاول اللي عملوها الاساتذة القدام او السيدات راحت اندثرت. ففي جيل ما شافهاش، يوم ما يعملوها ناس بابطال تانية زي نجلاء او زي سعاد او اي حد في جيل هيشوف. مش احسن انها تعمل جديد في جديد بدل ما عيد القديم؟ ما عرفش، ده في اوروبا كلهم بيعيدوا القديم، وفي تركيا بالذات لاحظت هذا بس بابطال اخر. انما لان تركيا ما الفيلم عمره الفني كله سنه، عمره كله ياخد سنه بالكثير عقبال ما تعرض في جميع انحاء تركيا. بس هنا بقول لك افلامي عمرها 20 سنه، بتقعد 20 سنه يعني تتعرض لغايه دلوقتي ب 20 سنه. يعني بقى لها 20 سنه بتعرض، ما زالت تعرض في دور العرض. بتشوفها في فيلمك بتستمتع بانك تشوفه في دور العرض الدرجه الاولى ولا في الدرجه الثانيه؟ في الدرجه الثانيه. تقعد في وسط الجمهور تتفرج؟ قعدت فعلا زمان وكنت بشوف احاسيس الجمهور وايه اللي بيعجبهم علشان اكرره تاني فيلم على احسن. تكرر نفس الافيه يعني؟ نفس الافيه على احسن يعني. انما مثلا هي دور العرض درجه ثانيه، وخصوصا ما احنا نعتبر طنطا والمنصوره والحاجات دي درجه ثانيه. يؤلمني حاجه غريبه جدا، ان احنا مثلا بنقعد نالف القصه وبنكتب الحوار وبنكتب السنة العملية بتاع الترك، وايه يجي الممثل او المخرج يقول لا كلمة الحوار دي لازم نقولها كذا، ولو ونستطعمها ونفضل نكتب فيها ونقطع في ورق، ولازم المخرج يقول لي لون يا استاذ فريد ولون ووطي وعلي. واجي اروح لديك النهار المنصورة الاقي فيه جمل مثلا في كلمة شرف بقول حاجات وبنعمها وبدأ، ولاقي واحد تاني يقول كزوزه لبس داني كزوزه لبس، او ايه ده انا بقى لي سنه عشان اقول الكلمه دي ولاقي كزوزه لبس داني. يعني مؤلمه. وفي سينما ميامي وفي سينما دياني ده انا بسمع كرسي بيتكسر وانا بقول في سينما دياني ايه ما طلعوا الكراسي. يعني ما بقاش في وقار للمصر. كان زمان في فرقه رمسيس انا شفتها بعيني، يوسف وهبي في مسرح الريحاني حاليا، كان عندي اخت صغيره 5 سنين ووالدي قطعنا لوش، منعوا اخت صغيره تخش، ممنوع عيل صغير يخش عشان ما يعيطش او يعمل اي ازعرينه او اي احراج. يعني مطلوب عمل تقاليد لدور العرض. لدور العرض لازم لدور العرض السنة. في في في برضه في اوروبا تلاقي في الفيلم بتعرض في انفراد يخش تطلع في البوفيه بره تشرب سيجارتك او قهوتك، تو ما النور يطفي خلاص كانك في معبد. استاذ فريد يمكن كثره الاسئله بتاعتي والاجابات بتاعتك وتعبت، تشرب سيجارة وفنجان قهوة مع دقايق من الموسيقى. انت بتتحمس لتشجيع مواهب جديدة وإظهارها؟ جدا بحب وليا يمكن مجهود فيها. يعني اذا قلنا الزميلة نادية لطفي يعني تحمست لها جدا في اول عمل، اول ما كانت جت من المدرسة حتى كانت معايا. سعاد، ليلى طاهر، من الشخصيات كمان اللي دلوقتي انا فرحان بيهم. مثلا توفيق الدين انا اديته مثلا اول فرصة في حياته في فيلم الفتوة وفي فيلم بورسعيد، وبحبه كل ما بشوفه ناجح كده سواء في التلفزيون او في السينما او المسرح ببقى سعيد بيه. الشخصيه الثانيه اللي كتبت لها انا اول دور تقريبا في لما كنت عامل فرقتي سنه 59 عفريت الست، الاستاذ محمد رضا شخصية يعني فرحان أول وقت إنه هو بقى نجم لامع في كل أوجه النشاط الفني. كل ما زاد عدد النجوم كل ما كان فيه منافسة. يا ريت تبقى فيه عدد كبير، للأسف إحنا قلة لحد دلوقتي رغم كل الأجيال الجديدة اللي ظهرت. لحد دلوقتي يعني الجيل الجديد من النجوم مستعجل ولا مستعجل قوي وصعدوا سريعا لقلة النجوم برضو للقلة صعدوا سريعا وارتفعت أجرهم لقلة النجوم. على وفاء ليكم. أنا شخصيا ما أعرفش، بحس أنهم بيحبوني بيشوفوني كأخ وكبير ومجاهد أو عصامي أو تعبت في جهادي 25 سنة. أنت تعبت في حياتك السينمائية؟ جدا. يعني مريت بظروف صعبة؟ لا ما استريحتش، يعني أنا من الناس اللي عمري ما عملت لا ويك إند ولا قضيت شهر في اسكندرية ولا سافرت خارج جمهورية مصر العربية إلا للعمل، يعني ما قلتش مرة أنا رايح باريس ولندن ألف وبتاع، مش عن كسل، ما فيش وقت، ما شفتش راحة في حياتي. أمال ما يتردد إنك بتسهر كتير إيه؟ بتردد إن بسهر كتير، ما لازم أسهر، يعني بعتبر إنها أجرتي في الآخر بعد شغل مثلا 15 ساعة، لما أسهر ساعتين ثلاثة بقى عشان في وسط أصدقائي أو أضحك شوية، بعتبر يعني أنا أخذ أجرتي اللي اشتغلت فيها. ما بأثرش على شغلي. أما بيكون عندي الصبح بدري شغل بسهرش، أما بيكون أوردر مثلا الساعة 2 أبسهر. حياة الفن اللي تعبت فيها كتير دي عملت فيها فلوس كتير وراحت كلها ده كلام عشان الضرايب؟ لا لا حقيقة. ليه؟ يعني النجم ده على الرغم من مكاسبه. لا أنا مسؤولياتي العائلية كبيرة جدا وأنا سعيد بيها، سعيد إن أنا مسؤول عن 30 نفس أو 30 شخصية بسعدهم بكل الطرق، حاسس ان انا بعمل عمارات وبعمل عائلات وبكون اسر جديدة تخلفني، ودي الروح اللي ورثتها عن والدي. يعني هذه المسؤولية الكبيرة يمكن بتضطرك في بعض الاحيان انك تقبل اعمال دون امكانيات. تمام قبلت، كان عندي من سنتين ثلاثة مسؤوليات كبيرة جدا وقبلت اعمال تافهة وحقيرة يعني لا أضمها إلى أرشيف حياتي أبدا، وأتمنى الأفلام دي تتحرق أو تضيع أو تستهلك، يعني إنما اضطريت أعملها. كم واحد كم فيلم تاري؟ ممكن 50-60 فيلم. 50 فيلم ده رقم كبير قوي حتى عشان يعدامه يعني. أنا لازم بعمل فيهم حريقة جيدة. إنما مثل إلى جانب من 50 فيلم في نسبة مثلا عمل 300 فيلم تقريبا، فالنسبة يعني بسيط. إنما برضو بقول لسيادتك لن ولم ولا أقبل من الآن أي فيلم غير إلا أن أكون راضي عليه رضا تام. تجربك في المسرح والسينما خرجت منها بإيه؟ يعني تقول أنا في المسرح خرجت بمسرحية كذا وكذا، وفي السينما خرجت بفيلم كذا وكذا وكذا، الحاجات الرئيسية في حياة فريد شاوي. في المسرح أنا استفدت زي ما قلت لك، نفسي أعمل عطيل أو أي حاجات من شكسبير أو أي حاجات ميلودراما أقدر أعملها. لما اشتغلت بطل لفرقة الريحاني اكتر من 5 سنين يعني اقدر اعمل فودفيل، يعني مثالي انا ممثل اجمع بين الدراما والفودفيل. لذلك مثل بيتطلب مني في بعض افلامي خفة الدم شوية برضه، لازم اعمل حاجة للناس تضحك شوية وفي نفس الفيلم اخليهم عيط، لازم دولة. طب ايه الافلام اللي ضحكت الناس؟ الافلام اللي ضحكت الناس اذا كان فيلم كوميدي عملته مثلا زي المدير الفني او صاحب الجلالة من الافلام اللي نجح جدا، اللي هي اصلها رواية اسمها اسمتي عند نجيب الريحاني، كنت انا اديتها للاستاذ جمال ليسي ينتجها ومثلت فيها، نجح جدا. يعني من الافلام اللي قعد 5 اسابيع في سينما ريفولي زمان قبل ما الموضة الجديدة، دلوقتي الافلام بتقعد 10 اسابيع و 15 اسبوع، دلوقتي الموجة الجديدة يعني. بدأت الافلام. ده يعني حدث فني عظيم في الواقع. ده تفسيره ايه؟ يعني تفسير ظاهرة ان الافلام بتقعد في السينما النهاردة 8 و10 اسابيع. ايوه. ده تفسيره انه في اقبال من الناس على الفيلم العربي اكتر. ايوه. ولا في اجادة من الفيلم اكتر؟ هم حاجتين، في اجادة من المخرجين والممثلين، حصل تطور غريب جدا، و رجعنا مثل زي ما نسميه الى المذهب الواقعي، وسيبنا حكاية الموجة الجديدة ومش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوها الاساتذة الجداد دولة، او اللي بيقولوا حاجات غريبة كده، وللأسف ما نجحهمش ولا فيلم غير قلائل منهم جدا. رجعنا للواقعية، يعني اذا مثلا مسكنا فيلم بقاله 28 اسبوع، خلي بالك من زوجه، حدوته ميلو دراما اللي عملها حسن امام، يعني الراجل حسن امام ده عمره الفني 30 سنة، يعني شاف الحاجات دي ولمسها وحاس، وعارف يعني ايه كباريه، وعارف يعني ايه صالة، وعارف يعني ايه رقص، شاف عاش في الحياة 30 سنة، الحياة الفنية عاش فيها، شاف حوادث قدام عينيه 30 سنة، في تجربة يعني، في تجربة يعني. تقصد ان المخرجين الشبان تنقصهم التجربة؟ لا لسه كتير او تنقصهم التجربة خالص، ما فيش ولا حاجة شفتها لهم عجبتك؟ لا، شفت الاستاذ حسين كمال بس. عظيم عظيم جدا يعني، وبدليل انه انطلق ونجح يعني كده، عاش وشاف ومجتهد في عمله ومخلص في عمله وعارف الجمهور عاوز ايه. بعد كده مفيش حد بعد من الهون شبان المخرجين الشبان خريج معهد السينما؟ لا ما شفتش ليل وقضبان؟ شفته عجبني، بس كان ممكن يبقى احسن من كده. ليه؟ اختار الكاست اللي اختاره مش موفق فيه، يعني بنسميه ميس كاست، يعني مش موفق فيه. الشخصيات اللي اختارها مش موفق فيها. ليه؟ مش متعايشة مع بعض. مش هو كمخرج أدى عمل كويس، القصة كويسة أوي، معرفش ما الشخصيات اللي فيها مع انهم أساتذة، معرفش مش هم دولة. مش هم دولة. المخرج السينمائي الشاب الأستاذ أشرف فهمي، المخرجين الشبان ما حققوش حاجة في السينما الحديثة؟ طبعا حققوا جدا. اولا انا مش بدافع عن الاتجاه ده، يعني دفاع اعمى، انا شايف ان المخرجين الشبان قدروا يضعوا ايديهم على اللغة السينمائية الحقيقية، يعني بالنسبة لاهتمامهم بالكدر نفسه، بالصورة نفسها. لا شك ان الافلام الماضية هنلاقيها عبارة عن مسرحيات مصورة، او اسوأ حاجة فيها انها ممكن تتذاع في الراديو والناس تفهمها، يعني ما فيش صورة خالص فيها. دلوقتي فيه الاهتمام بالكاميرا، بالكادر، بالصورة نفسها، بالايقاع اللي في الصورة، بالايقاع العام للفيلم، بالموسيقى التصويرية، كل دي عناصر كان السينما الماضية ما كانتش بتهتم بيها اطلاقا. يعني تأثيرك ايه لعودة الافلام الواقعية اللي بتحتل دور السينما النهاردة واللي مش موجود حاجة منها للمخرجين الشباب؟ لا، انا شايف ان الفيلم الاخير اللي انا عملته ده فيلم يعتبر واقعي، يعني انا نجحت ان انا اصور اشغال الشقه في الجبل والزنازين والشخصيات نفسها، صورتها باسلوب جديد ولا بنفس الاسلوب اللي كانت بتصور به السينما في الخمسينيات والستينيات؟ لا، انا اعتقد ان انا صورتها باسلوب جديد خالص، لان عندي مشاهد كامله كانت الصورة فيها بس اللي بتحكي الحدث، ما كانش فيها ديالوج، يعني مشاهد الجبل نفسها، المشهد الطويل اللي بين محمود مرسي وتوفيق الدقن وانتظار المكالمة، كل ده كان فيه صورة. يعني انا مش بقول ان في هذا الفيلم ان انا عملت يعني قفزة او ثورة في الشكل، لا، انا اساسا ان انا باستمرار في شغلي بخلي الشكل هو اللي يخدم مضمون الفيلم. اما الافلام اللي الاستاذ فريد شوقي بيتكلم عنها اللي هي زي خلي بالك من زوزو والاخر اللي نجحت دي، انا شايف انها افلام لا تمت الى الواقع بصله ولا الى المذهب الواقعي خالص. يعني تاثيرك باقبال الجمهور عليها ايه؟ ما هي دي للازمه الحقيقيه، ان ازمه السينما المصريه في الجمهور نفسه. ايه رايك في راي الاستاذ فريد شوقي في اختيارك لابطال فيلمك ليل وقضبان؟ بشكره يعني ان اثنى على مجهودي كمخرج في الفيلم، لكن انا بخالفه ان الادوار ما كانتش مناسبه للممثلين اللي اعطوها الادوار دي. يعني بالعكس، يعني انا شايف ان كل واحد، انا يمكن نجحت كمخرج في الفيلم ده ان انا اديت كل واحد دوره الحقيقي. يعني لو نشوف الاستاذ محمود مرسي، لا شك انه ادى دوره كمأمور لليمان كويس جدا وبعظمه شديده، يعني لدرجه ان كل الناس اثنوا لأدائه لهذا الدور، وكذلك الأستاذ توفيق الدقن، يعني للمرة الأولى اللي خليته يطلع عن القالب اللي كان فيه في عشرات الأفلام السابقة. يعني أنا شايف بالعكس، يعني أنا بخالف الأستاذ فريد شوقي انه يعني ان بالنسبه للفيلم ده بالعكس انا شايف ان كل واحد كان في دوره الحقيقي وبالعكس ده يمكن دي صفه بارزه يعني في بالنسبه لي في الفيلم ده ان انا نجحت في اختيار الممثلين فعلا. يعني اللون ده من الافلام كان يناسب فريد شوقي. اه كنت تحب تعمل الادوار اللي من اللون ده او يمكن الناس تعودت انها تشوف ممكن فريد شوقي في مثل هذه الادوار ممكن اللي بيعاني من الظلم والاحراج. ايوه ممكن. لبست كم مره بدل في السجن؟ كتير كتير. اه بتحتفظ بيه؟ عندي بدله مخصوص. يمكن انت اكتر واحد مات في السينما بطرق متعدده. زمان بس الوقت ما يعني بقى لي 10 سنين ما متش ولا في فيلم لان اخر مره عملت فيلم ومت فيه يعني كان الناس زعلت. استقمت بقى يعني لا برضو لو يجي الدور او الدور يحتاج الى موت يعني ما في شك طبعا. في حياتك اليوميه معروف انك طيب جدا بعكس ما تبدو في كتير من افلامك. ايه تفسيرك للعنف اللي الناس بتصدقه في تصرفاتك في السينما تمثيلك؟ هو تعويض يمكن عشان في الحياة أنا طيب ومتسامح أيضا بعض الشيء إلا في كرامتي. بعوض يمكن ده في السينما. أنت طيب وصريح جدا. كنت صريح في هذا اللقاء قوي. قدم وجدي الحكيم منتهى الصراحة. من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج اضحك معه تقدمه الفنانة وداد حمدي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. اضحك مع وداد حمدي. اضحك مع برنامج فكاهي من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. خلاص يا سناء انا خارج بقى عن اذنك. برضو مش عاوز تستنى لما تشوف القماشه اللي انا جبتها يا عثمان؟ بعدين يا ستي بعدين، هي الدنيا طارت ولا القماش هيبهت؟ بكره اشوفها ان شاء الله الصبح في النور. انت عارفه طبعا ان لون القماش ما يبانش كويس الا بالنهار. قلت لك استنى طوعا. ام صبري حالا جايه وجايبه معاها بقيه الحاجات اللي اشتريناها النهارده. اقعد اعمل لك قهوه. لا هاتي لي شيشه. الكلام اللي انت بتقوله ده، ما هو مش معقول اشرب 3 فناجيل قهوه في نص ساعه عشان استنى ام صبري لما توصل بقماش الفستان. مش احسن من لطعتك على القهاوي؟ يا ست قلت لك انا مش رايح القهوه. امال رايح فين يعني؟ خارج رايح فين السعادي والليل قرب يدخل؟ رايح ازور منعم في مكتبه الجديد. احنا مش متفقين نعمل له حفله ونعزمهم؟ انا هروح اعزمه هو والست بتاعته. كده برضه لسه عاوز تعزمها للجمعه دي؟ يا سناء احنا انتهينا بكده، مش قلنا هيتحشوا عندنا يوم الاربعاء باذن الله؟ الكلام ده كان امبارح يا عثمان. ابدا، النهارده الصبح احنا متفقين ومقررين كمان قبل ما اخرج ولاقي القماشه اللي اشتريتها. يعني ايه؟ يعني العزومه دي لازم تتاجل 10 ايام. ليه؟ على ما يخلص الفستان اللي اشتريت قماشته النهارده وحوريها. حوري علي هانم مرات السمين عن صاحبه. صاحبي؟ صاحبي ازاي؟ مش انت يا بنت الحلال اللي معرفاني بيهم؟ هي عليا دي مش كانت زميلتك في المدرسة؟ حوريها الفرق بين ذوقي وبين ذوقها علشان ما تبقاش تعايب. قال ايه الفستان الاخراني بتاعي مش عاجبها، لا لونه ولا تفصيلته ولا قماشته، بتطعن في ذوقي. رأيها يا ستي رأيها. ايش عرفك انت؟ لكن انا حوريها المرة دي. اما حته لون يا عثمان اللي انا جبته مفيش واحده ست هتفكر تعمل منه فستان. ده لونه له العجب وقماشه ايه جبال. بس المهم في التفصيله. ايوه هو ده المهم. استنى اقعد انت رايح فين؟ دي كلها خمس دقايق. يا سناء حرام عليكي ما تعطلنيش. وحياتك وحياتك ما انت قايم قبل ما توصل ام صبري بقماشه النهارده. دي واحده اهي. والواحده الثانيه مش هتزور منعم ولا تعزمه الا بعد ما يخلص الفستان والبسه ويعجبني ويعجبك. قلت ايه يا عثمان؟ علشان خاطر اسمع كلامي. سامع وعد. اديني قعدت. ايوه كده امال هاود. مفيش احسن ولا اريح من الراجل اللي يسمع كلام الست بتاعته، مش كده يا عثمان؟ كده يا اختي كده. بس يا سناء يا حبيبتي انا ماليش دخل بالفساتين. ايه لو انت فاكرني اخترت القماش ده علشان نفسي؟ ابدا وحياتك يا عثمان. طب حتى اسال كده ام صبري ساعه ما وقعت عيني عليه في الفترينه واحنا ماشيين، قلت هو ده اللون اللي يعجب عثمان، ودي انت هتشوفه حالا بعينيك. انت مش فاكر القماش بتاع السنه اللي فاتت؟ فاكرها ولا مش فاكرها؟ قماش السنه اللي فاتت. ايوه القماشه اللي عملتها بلطو بفستان. انت اول ما شفتها من كتر ما عجبتك ما رضيتش تخليني اروح بيها للخياطه لوحدي وجيت معايا. بس عشان كانوا بيقولوا الخياطه غاليه. لا بقى الخياطه اللي حفصل عندها المره دي مهوده وشطره ومعقوله. انا فصلت عندها قبل كده مرتين، دي متخرجه من الفنون الطرزيه وتفصيلها سامبل سامبل خالص. يا ترى اتاخرت ليه ام صبري؟ هي مش كانت معاكي طول النهار؟ ما سابتنيش دقيقه واحده. بس واحنا راجعين في التاكسي وصلتها لغايه بيتها وطلعت انا لدكتور الاسنان، ما رضيتش اخد معايا الشيله بالحاجات اللي احنا اشتريناها. خدتها هي علشان تجيبها لي العصر. طب واد احنا بقينا بعد المغرب اهو. عثمان. نعم. ايه رايك لو تقلع هدومك وتقعد الليله دي وبلاش خروج؟ مش احسن واوفر؟ انت يعني وراك ايه؟ ولا حاجه. خلاص ما دام ما وراكش حاجه يبقى مفيش احسن من قعاد البيت. كل ده عشان اشوف قماش الفستان؟ مش بس كده يا عثمان، انا مش عاوزك تعزم منعم جوز علي الا بعد ما يخلص الفستان ويتفصل وتلبسيه ويعجبك انت. الشرط انه يعجبك انت. طيب يا ستي ليك عليا ما اعزمهمش الا لما تأمري يا سناء. استبينا. الحمد لله. اقوم بقى. رايح فين؟ مش هتقلع بدلتك؟ لا انا هخرج بيها يا سناء. احنا مش استبينا؟ مش اتفقنا؟ هخرج هخرج. يا ترى هتعملي ايه عليا لما تشوفيني باللون ده؟ الله ام صبري. ايوه يا اختي. ايه اللي اخرك للساعات؟ طبعا يا ستي. الحمد لله على السلامه. تعالي تعالي الحيني بالقماش. اخ لو قدمت دقيقه واحده. ادخلي ناولين ناولين. تعبان قوي عليا تعبان قوي. انت يا منعم اللي تعب نفسك وتعبنا معاك. تلاقيك كنت قاعد في الكازينو على البحر في وش الهوا. انا ما اتنقلتش من مكتبي طول الوقت. يا سلام. الا قولي هو عثمان جوز سناء ما فاتش عليك النهارده؟ مش كان موعدك؟ كان مفروض انه يجي يهنيني بالمكتب الجديد لكن اعتذر في اخر لحظه بالتليفون فقعدت في المكتب واكمل الدوسيهات اللي عندي. يعني كانهم اجلوا العزومه اللي كانوا ناويين لنا عليه. انت يا عليا ما تفكريش الا في العزايم. عايزه اطمن. تطمني على ايه؟ ما كنتش عايزاهم يعزمونا قبل 10 ايام بالقليل 10 ايام على ما اكون خلصت منه. خلصت من مين؟ الفستان الجديد بتاعي. اسكت يا منعم. اما وقعت النهارده على قماش جنان جنان جنان. سنة هتتهوت لو شافته. مش ممكن هتقدر تجيب زيه. دي لقطه انا لقيتها صدفه بس. اما نقلها بقى تفصيله تعجبه. ايه رايك يا منعم؟ العشاء ايه الليله يا علي؟ عشاء ايه؟ هو انت ما بتفكرش الا في الاكل بس. اصل انا ما اتغديتش النهارده كويس. ايه رايك؟ انا والله ماليش راي في حكايه الفساتين دي يا علي. وانا بكلمك على الفساتين مش تسمع كلامي للاخر. هتقولي ايه تاني؟ ايه رايك لو ننقل الترابيزه الصغيره في البلكونه ونتعشى في الهوا؟ اهي دي فكره مش بطاله. كده يا منعم يعني مش عايز تشوف قماش الفستان اللي انا جبته النهارده؟ اخت عليه وانا اللي فاكراك هتفرح بيه وتطلبه بنفسك. ده لون الجنان جنان يا منعم ما يتوصفش وبالكتير هيتفصل في 10 ايام على ما يفكروا يعزمون. هناكل عندهم؟ يا سلام عليك يا منعم، انت همك على بطنك. فتحية بس يا فتحية، هتعملي ايه؟ استنى عليا بس. تعالي يا بنت تعالي هنا، انقلي الترابيزة الصغيرة في البلكون، والحقيني اوان بقماش الفستان اللي جبته النهاردة. يلا بسرعة، هتعجبك قوي قوي يا منعم، لون مفيش زيه ابدا، مفيش ست ابدا لبسته قبلي ولا بعد. ما تتريقش والنبي، استنى لما تشوفه بعينك. هات يا بنت هات هنا. هي بقى ايه رأيك؟ بص كويس يا منى، قلت ايه؟ امشي انت يا بنت، خليكي مع الولاد لحد ما يناموا. انقلي الترابيزه الاول وحضرنا العشاء. خد بالك مننا يا منى عمو النبي، بص للقماش. ها انت اتكلم، ايه رأيك؟ جنان جنان قوي. عجبك اللون؟ انا كنت عارفه ان ذوقي هيعجبك. امسك القماش بتاعه بقى، قماش مفيش منه ابدا الحقيقه، يعني حاجه نادره قوي. في اسبوع ولا في 10 ايام هكون فصلت وهتتفرج على ما يكونوا فكروا يعزمونا. هخلص وازورهم بيه، هتفرز حمقتها، مش هخليها تعرف تلبس فستان بعد كده. لك حق عليا. صدقتني بقى، ده لون غريب قوي، وحياتك لولا المنامه لكنت قطعت منه فستانين. بس دي كانت اخر حته في المحل، مش ممكن حد غيري هيقع على حاجه زي دي. مش كانت اخر حته في المحل؟ لا يمكن حد هيلاقي زيها ابدا. الا اللي اشتروا قبلك طبعا. كده كده يا منعم، وبتقولها في وشي كمان؟ يعني مش انا لوحدي اللي هكون لابسه اللون ده بس. معلش لكن الرك برضه على التفصيل، انا هشوف لها خياطه. صح، ما تشوفين احنا كمان كده خياطه اكله. صح يعني انا جعان جعان، شوفيني بقى اكله صح وفصليها على بطن الفاضيه. يا اخويا بلا ترياقه، طب بكره تشوف الفستان لما يخلص. قوم الترابيزه في البلكون. يلا يا بنات بسرعه، ما تضيعوش وقت، كل واحده تخليها في حاجه وفي الشغل اللي في ايديها. خدي بالك يا مريحه على باب الست اللي جوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا علي يا هاني. اهلا بيك. اقعد يا ست ممدوح، خدي القماش ده اتفرجي عليه. وريني كده يا استهانه. ايه ده؟ قلت ايه بقى يا ست ممدوحه؟ ده لون غريب قوي علي يا هاني، انا عمري ما جاني فستان باللون ده ولا قماش باللون ده ابدا. انا برضو كنت عارفه انه هيعجبك. لا دي حاجه فوق الوصف خالص. علشان كده بقى عايزه له تفصيله جديده خالص، موضه بقى من اللي محدش لبسها قبل. قلت ايه؟ من عينيا يا حبيبتي، انا هوري لحضرتك يا علي هاني كتالوج فيه احدث موديلات، وتنقي بقى يا حبيبتي اللي على كيفك. يا سلام. بس اسمعي ست ممدوح، انا عايزاكي تخبي القماش عن بنات المشغل، مش عايزه حد يعرف لونها ابدا يا حسن. يلا السلام، انت فاهمه بقى؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا اللي هفصلها بايديا وانا اللي هفركها بايديا. مديحه هات الكتالوج الجديد اللي عندك. الله يا مديحة. أيوة يا هاني، هتعجبك الموديلات اللي فيه قوي علي يا هاني. إلا قوليلي يا ست ممدوح. أفندي، هي سناء مرات الأستاذ عثمان. كانت بتفصل عندي، لكن بقالها مدة كتيرة ما جاتلناش يا هاني. عارفة طبعها، كل شهرين تغير الخياطة وتفصل عند خياطة ثانية. أنا مش كده أبدا يا ست ممدوح، أنا ما حبش لغير ولا بد. أحسن يا حبيبتي، ما أنت كمان يا علي يا هاني فساتينك بتطلع أشيك من الكل. هات يا مديحة هات الكتالوج. اتفضلي يا علي هاني، وريني كده، انا هنقي بقى اللي على كيفي. خد راحتك يا حبيبتي. عاوزه ايه يا مديحه؟ بتقولي ايه؟ مين؟ سناء هاني مجبره ومعاها مين؟ ام صبري. طب اسكتي، جري اخرجوهم بره، جري خدوهم في اوضه ثانيه، اوام ابعديهم عن هنا يا عبيط. يلا يا مديحه يلا يا حبيبتي. ها في حاجه عجبتك يا هانم؟ لسه بتفرج. على راحتك يا حبيبتي، دقيقه واحده بس. عن اذنك يا علي هانم، دقيقه واحده عن اذنك. يا اختي هما بيقفلوا علينا الاوضه ليه؟ انا عارفه. حق يا ام صبري، ده لون ما لبسوش حد ابدا. لا ولسه لما تفصلهولك ممدوحه يا سناء هانم ده هيطلع حاجه تانيه خالص. كان نفسي عثمان يشوف القماش بعينيه. انت اللي جيتي متاخره امبارح بعد ما خرج. طيب ما ورتهالوش ليه الصبح؟ صحي بدري وطار على الشغل. اعملها له مفاجاه. له لوحده؟ ده انا هعملها مفاجاه للكل، ههوسهم بيه، وخصوصا عليا مرتب منعن حفرسها. دي اللي حفرسها بصحيح، مش ممكن هتفكر في لون زي ده. هتلاقيه فين؟ على رأيك يا ام صبري، هو احنا شفناه الا صدفة وفي محل صغير، ده انا يدوبك لمحته خطف كده في الفترينة. تسلم عيونك يا سناء هانم. مين اللي حيفكر في لون زي ده ولا قماش من ده؟ افرديه افرديه يا ام صبري وريهاني على بعضها. حق قماشة، العين ما تشبحش منها ابدا. كمان يا ست ممدوح. حق يا علي هاني، يختي علي والنبي أمورة يختي، ايه اللون الجميل ده؟ ايه القماشة دي؟ ده العين ما تشبحش منها ابدا. شوفي بقى، انا لقيت في الكتالوج تفصيلة انما عجباني خالص. اه يا حبيبتي هي دي. هي فين؟ اه لكن يا علي هانم، الموديل ده بياقة كل كبير قوي يعني. ايوه هو ده اللي عجبني. ايه ما يلقش علي؟ ازاي بقى يا حبيبتي، هو انت في حاجة في الدنيا دي كلها ما تلقش عليك يا امورة يا طعم؟ بس المهم بقى يا ست ممدوحة، انا عايزة البسه بظرف 10 ايام. 10 ايام؟ اه طبعا، ده بالكتير خالص. واعملي حسابك اذا عجبني هدفعلك اللي تطلبيه، بس على شرط. اموري يا حبيبتي، اوعي توري القماش لحد من اللي بيفصله عندي. يا ندمتي، بس ليه في القماش بقى والنبي يا ست؟ عنك انت يا علي هانم، عنك يا حبيبتي. تعالى يا مديح لف القماش ده وخد المفتاح سلاح في الدولاب بتاعك. يلا يا ست. ايوه يا ستي. اوعي توروها لحد والنبي. على مهلك يا مديح، على مهلك. خلاص اتفقنا بقى، بعد 10 ايام بالظبط يكون الفستان خالص يا ست ممدوح. ان شاء الله يا علي هانم، باذن الله يا حبيبتي. طيب عن اذنك بقى، مش بس اما تشربي حاجه ساقعه. لا معلش، انا رايحه لدكتور السنان، اتاخرت عن معاد. سلامتك يا حبيبتي، شرفتي علي هاني. 10 ايام بالظبط. خلاص علي هاني النت، دخلي الكازوزه في الاوضه الثانيه اللي فيها سناء هانم يا مديح، وخدي معاك الكتالوج الجديد اللي كان مع علي هانم على مجيلي. مش شلت قماشه في دماغي؟ طب هاتي بقى المفتاح. يلا يا مديحه ما تعطلنيش. يلا اشرب الكازوزه يا مصاب. اتفضل انتي يا اختي، والنبي انا ريقي كان ناشف. اشربي يا سناء هاني. استني بس عليا اما اتفرج على الكتالوج اللي بعتاه. حقا في شويه موديلات، انا محتاره اختار ايه ولا ايه. شوفي كده يا مصابري، ايه رايك في الموديل ده؟ مش بطال. ولا الثاني اللي قصاده ده؟ الرخر مش بطال. وايه رايك في الدكولتيه ده ابو يقه مفتوح؟ مش بطال ابدا يا اختي، كلهم احسن من بعض. ما هو ده اللي محيرني. شفتي ده كمان بكل عريضة، حلو حلو. ده حلو خالص، هيجنني قوي، عاجبني. ده جنان جنان. مين؟ ست ممدوحة. تعالي يا ست ممدوحة، انت فين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، نهارك سعيد يا هاني. ازيك يا ام صبري؟ ان شاء الله تسلمي يا ستي. شرفتك. انا متاسفه قوي اللي اتاخرت عليكم. ها ازيك يا هانم، اتفرجت على الكتالوج يا سناء هانم؟ تعالي انت الاول اتفرجي على القماش اللي انا جبتها لك. وريني. بص في اللون كويس. ياس ايه ده؟ الله الله الله، دي حاجه بقى فوق الوصف. مش ممكن واحده من زباينك هتجيب اللون ده ابدا. فيكي كمان القماشه. منين ده يا سناء هانم؟ منين؟ مش هنقولك. انت كمان يا ام صبري لا تتعبيش نفسك يا ست ممدوحه، ده كان اخر حته في المحل، ما عادش فيه منها ابدا. يا سلام، القماشه جميله قوي واللون اجمل، علشان كده انا جايباها لك وجايه جري. انا لسه شارياها امبارح، ما فاتش عليها سواد الليل، وانت عارفاني لما يكون عندي قماشه حلوه ببقى مستخسره افصلها بسرعه. طبعا يا حبيبتي. ها ويا ترى بقى عجبك حاجه من الكتالوج يا سوسو هانم؟ عجبني الموديل ده، ابو يقه وكل عريضه. هو ما فيش غيره. يعني انت عاوزاني افصل لك الموديل ده يا سناء هانم؟ ايه مش عاجبك يا ست ممدوحه؟ ما يليقش عليا. هو انت في حاجه ما تليقش عليك يا ست هانم، وده معقول؟ هو ده اللي انا عاوزاه. قلتي ايه؟ من عينيا الاثنين، بس على شرط. اموري يا حبيبتي، التفصيله دي ما تتعملش لحد تاني ابدا من زباينك غيري انا. طبعا. وتخلصي كده غايته في اسبوع. اسبوع بالكتير. اسبوع شويه قوي يا ست هانم، قوي. 10 ايام، ما فيش اكتر من 10 ايام بقى. طب مش معنى بس 10 ايام يعني؟ شويه يا ست ممدوحه. لا يا سناء هانم، انما اصل حقولك ايه زي بعض. عارفه لو عجبني الفستان هتفعلك اللي تطلبيه. يا حبيبتي مش مهم احنا بينا فرق، بس ربنا يقدرني بقى والحق اخلصهم بعد 10 ايام بالظبط. ان شاء الله يا سناء هانم باذن الله يا حبيبتي. يلا بينا يا ام صبري. انت هتنامي هنا ولا ايه؟ بقى سناء مراتك يا عثمان مش ترضى عليك ما تعزمناش الا بعد 10 ايام. انا قلت لك بصراحه يا منعم، اعمل ايه ما دام لقيتك زعلان مني؟ ابدا يا اخي انا مش زعلان، انا بس مستغرب. ايه بقى وجه الغرابه في كده؟ اصل العشر ايام دول هم نفس المده اللي محددها مراتي عشان اقبل العزومه بتاعتكم. يعني الحال من بعضه. حاجه غريبه قوي يا اخي، الستات دول يكونوش اتفقوا مع بعض بالتليفون من ورانا؟ واشمعنى يعني 10 ايام؟ انا مش قادر افهم ايه المناسبه. من ناحيتنا احنا يا منعم فيه مناسبه كبيره قوي. يا ترى ايه؟ لازم عيد جوازكم؟ يا ريت. عيد ميلادك؟ يا ريت. يبقى عيد ميلاد سناء؟ يا ريت برضك. حد من الولاد؟ برضه يا ريت. امال ايه بقى يا عثمان؟ فستان جديد يا سيدي. ها؟ فستان جديد للست سناء. انما ايه؟ جنان. جنان خالص. هي نفس الحكايه اللي عندنا بالضبط. ايه؟ فستان جديد برضه؟ جنان جنان قوي، وهيخلص بعد 10 ايام. والله عال نفس المهله اللي محددها لي مراتي انا كمان. لا حول الله. شوف يا اخي الاثنين مضيعين وقتهم في ايه؟ كل الستات كده. مش كل الستات ابدا، ستاتنا بس هم اللي مفيش وراها غير الفساتين. اسمتك؟ انا لوحدي. ما هي اسمتك انت راخص. جنان جنان خالص. جنان في جنان. بتقولي ايه يا ام صبري؟ ده الكلام اللي قالته لي ممدوحه الخياطه. وانا هكدب عليكي بدي كمان يا ست هانم؟ يعني الفستان مش جاي الا المغرب؟ ناقص عليه حاجه بسيطه بس، وهتبعته مع واحده من بنات المشغل ما يكون جاهز تلبسيه تحت العزومه. انا كنت عاوزه البسه دلوقتي واوريه لعثمان ساعه ما يصحى. هو البهل السنايم هصحيه يروح يجيب عليا وجوزها يتعشوا. شفتي بقى انا كنت عاوزه اوريله الفستان قبل ما يخرج. خليها مفاجاه، اعمليها له هو راخر مفاجاه. لكن انتي ما شفتيش الفستان بعينيكي يا مصبر. احلف لك يا سناء هانم وحياه شبابك شايفاه بعينيا الاثنين دول متعلق على الشماعه. كنت هاتيه معاكي يا مصبر. فين بقى يا ست هانم؟ ده لسه ناقص السرجه تنشال، وعاوز يتكاوي والكله تترفع، حاجات كتير قوي. اه يا انا هين عليا اسيب لك الاكل توضبيه واروح اجيب الفستان بنفسي. يا ست هاني بالصبر كويس. تروح انت تجيبي لنا الخياطه يا ام صبري؟ معلش علشان خاطري ارجعي لها تاني، اعملي معروف اخطفي رجلك وهاتيه. واذا كان لسه مخلص ما تتنقليش من عندها الا لما تجيبيه على ايديكي. بس اوعي تغيبي، اوعي تتاخري، خدي تاكسي وانت جايه وجايباه. يلا يلا يا ام صبري وحياتك. امرك يا ست هاني. يا ترى عملت لنا ايه في العزومه يا سناء؟ مفيش حاجه شاطت المره دي؟ انا مش حمل تريقتك يا عثمان السعاد. فين هم ضيوفك ما جوش ليه؟ الفستان يا ست بتاع علي هانم لسه ما وصلش من عند الخياطه. وانا كمان فستاني لسه ما جاش. شايف الوليه ام صبري بعتها من العصر من ساعه ما كنت انت لسه نايم وهي عند الخياط. واديك انت خرجت ورجعت وهي لسه ما جاتش بالفستان. اه يا نار يا ايه. يبقى كويس بقى اللي منعم اخرته مراته عشان فستانها هي كمان. ممدوحة الخياطه دي انا كنت سبتها، مواعيدها مش مظبوطه ابدا. مش عارفه ايه، بس انا اللي رجعني ليها تاني. على كل حال لسه بدري، فين على ما عليها هانم تجيب فستانها من الخياطه؟ هي راحت تجيب بنفسها الفستان علشان ما عندهاش طبيخ وعزايم. يا بختها. عثمان. نعم. اسمع ما اقولك بقى. نعم. انت تقف قدام السفرج على ما يوضب السفره. انا يا سناء؟ ربع ساعه بس، الاكل جاهز وخالص. هروح في تاكسي وارجع في تاكسي على طول. انا عارفه ام صبري دي مش هتسعفني ابدا، هجيب الفستان وتاني راجع على طول، حتى هلبسه هناك. يا سناء خليك معقولة. شوف يا حسن، شوف لينا على الباب. يا سناء مش أصول. ولا ربع ساعة بس يا عثمان. استني يا ستة اما نشوف مين هيكون. مين يعني يا عثمان؟ انتوا عايزين حد تاني ويانا ولا ايه؟ الله منعم اقوم كده. لازم زهقت وجيت لوحدك. يقدر الله عليها هانم لحيث تيجي من عند الخياطة. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اخيرا اتعزمنا. مساء الخير يا سناء هانم. هو ده الفستان؟ ده فستاني. انت لسه فستاني عليا؟ فستانك؟ ايوه فستاني، هو ده فستاني بقماش وطب سلته كمان. ازاي يا سناء هانم؟ ده مش معقول. هو فستاني بعينه يا منعم دي. سناء فتح عينيك كويس يا عثمان. ده مش فستاني، ده لابسه فستاني عليا. جبتيه منين؟ جبتيه ازاي؟ بتقولي ايه يا سناء؟ فتنت يا عثمان. سناء كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نفس اللون ونفس القماش ونفس التفصيله. هي التفصيله بعينها الموديل اللي انا اخترته، الموديل بتاعي. وريني وريني عليا قرب ما اشوف كده. لا لا لا حوش مراتك يا عثمان، ده احنا ضيوفك يا سناء هانم. عيب. وريني بس القماش. انا يا حبيبتي ما اقدرش اتعرض لمشاكل الفساتين دي. عليا قولي لي بصراحه جايباه منين؟ من محل صغير مش معروف، كان في الفيترين اللي على الناحيه الشمال بالظبط، وكانت اخر حته في التوب اللي انا اشتريتها. هو فستاني بعينه. سناء ما تقوليش الكلام ده مال. انتي مفصلاه فين؟ عند مين؟ عند ممدوح الخياط. وبتقولولي مش فستاني كمان؟ احنا هنفضل واقفين في الصاله كده ولا ايه؟ ما تتفضلوا بينا جوه على اوضه الجلوس. استنى علينا يا اخي لما نخلص من قضيه الفستان دي. ها قلت ايه يا سناء هانم قبل ما ندخل؟ لسه برضو مصممه على اني لابسه فستانك. بس يا عليا اسكتي انت. ايوه هو فستاني. فستانك ده ايه؟ ست هانم، ست هانم. جيت يا ام صبري. بعد من واخدي ست هانم اتاخرت على حضرتك. فين الفستان؟ اهو. بس ده مش بتاعي. بتقول ايه يا ام صبري؟ الست ممدوحه الخياطه غلطت من الاستعجال، ودت فستان حضرتك لعليا هانم. جرينا علشان نلحقها قبل ما تلبسه. قالوا ده خرجت وانا عارفه انه جاي عندكم. كلام ايه ده يا ام صبري؟ ايوه النبي كده يا ست عليا هانم. اصلهم لون واحد وتفصيله واحده وقماش واحد. مش قلت لك يا عليا انك لابسه فستاني؟ صدقتوني؟ صدقتني يا عثمان؟ انا كنت مصدقك وانا عمري كذبتك في حاجه يا راجل. على كل حال جت سليمه، جت سليمه. ناكل بقى وخلاص. مش همك يا عثمان. هما مش لون واحد وقماشه واحده وتفصيله واحده. ما تقيسي حضرتك الفستان ده يا سناء هانم. اسكتي بقى يا ام صبري، ما هو انت السبب. انا يا ست هانم الحق عليا برضو. طيب اتفضلوا فساتينكم، ما هي دي اخرتها. اخرت ايه يا وليه انت؟ اخرت العند. استمعتم إلى برنامج اضحك معه يخرجه محمد توفيق بمساعدة يوسف مرزوق. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصباح. مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 39، الصغرى 23، الإسكندرية 30-20، شرم الشيخ 41-23، الأقصر 44-20، أسوان 44-21، حلايب وشلاتين العظمى 42 والصغرى 20 درجة. هنا القاهرة ولقاء الآن مع الغناء مع محمد عبد المطلب في كلمات كمال منصور والحان محمود كامل نهاية حب. عبد المطلب إلى نهاية حب كلمات كمال منصور ألحان محمود كامل. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. رواه ابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، النظافة في الإسلام عامة شاملة وظاهرة وباطنة، وهي في الإسلام من شعائر الدين، وحاجة المسلم إلى النظافة ماسة وملحة. وبديل النظافة القذارة، والقذر سفير الأمراض المختلفة التي تفتك بالإنسان وتدعوه يعيش أسير الأمراض والعلل، أو تفتك به فتقضي عليه. مستمعينا الكرام، يستيقظ المسلم من نومه فلا يؤذن له أن يقف بين يدي ربه مصليا إلا أن يتطهر. والطهارة بمعناها الواسع تشتمل على طهارة الثوب والجسم والمكان، كما أن هناك ألوان أخرى من النظافة تطلب من المسلم، وهي في الوقت نفسه عبادة يؤجر المسلم عليها، منها نظافة الفم عن طريق المضمضة واستعمال السواك. والسواك فرشاة طبيعية من شجر الأراك زودت بأملاح معدنية ومواد عطرية تساعد على تنظيف الأسنان. واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين باستعماله. والإنسان إذا أهمل أسنانه انتشر فيها الفساد والتسوس، وأفرزت السموم التي يمتصها الجسم وتسبب أمراضا كثيرة. ومن النظافة أيضا الاستحمام، وهو غسل جميع البدن بالماء سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، وبخاصة عقب الجماع أو الاحتلام. والطهارة عملية نافعة جدا للرجل والمرأة على السواء، فقد ثبت طبيا وعمليا أن الجسم الإنساني يفقد شيئا من قوته وحيويته بعد الانتهاء من الجماع، وليس من شيء يعيد للإنسان تلك القوة والحيوية مثل أن يغسل جسمه كله ويدلك جزءا جزءا بالماء النظيف. ومن الطهارة أيضا حلق الشعر الزائد في الجسم وقص الأظافر، والابتعاد عن كل ما هو ملوث بالجراثيم، لأنه عرضة لنقل العدوى والمرض إلى الإنسان. ومن ذلك نجاسة الدماء والفضلات الخارجة من جسم الإنسان والبول والقيح إذا خرجت من الجسم، وجثة الحيوان الميت إلى غير ذلك من القاذورات التي تأتي الأوبئة والأمراض عن طريقها. مستمعينا الكرام، ومما سنه الدين الإسلامي للنظافة الاستنجاء بالماء الطاهر الذي يزيل عين النجاسة، فإذا لم يوجد فبالحجارة والورق ونحوهما. كما سن الإسلام استعمال اليد اليسرى لإزالة النجاسة دون اليد اليمنى التي قرر بها التحية وتناول الطعام. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة أن المسلم لا يتبول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وبهذا حارب النبي صلى الله عليه وسلم البلهارسيا وغيرها من الأمراض. فالماء الراقد إذا تبول فيه الإنسان، وخاصة إذا كان مريضا بأي مرض، فإنه ينقل العدوى إلى الآخرين، هذا بالإضافة إلى ما يتولد فيه من الروائح الكريهة. مستمعين الكرام، الإسلام دين النظافة، والنظافة تتسع حتى تشمل المظهر والمخبر معا، فكلاهما محبوب ومرغوب، ولا يغني أحدهما عن الآخر. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة.

إذا تداين